شدة ومشقة. والله تعالى عزيز وحكيم، فالله جل وعلا حكيم في تشريعه وفي تيسيره، وهو جل وعلا عزيز لا يغلبه شيء، فهو الغالب على أمره. وإن جاء أحد وأراد أن يحتال في أكل مال اليتيم فإن الله تعالى أعز منه وأقوى، وهو أغلب له مما هو فيه من مكر وخداع. هذه الآيات الكريمات تبين لنا هذه القضايا المهمة في حياة الناس، والتي ينبغي للإنسان أن يدرك من خلالها أن دين الإسلام دين كمال، وأنه دين شامل لكل ما يحتاجه البشر في أمور عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم. فتنظيم الإنسان الإسلامي للمجتمع المسلم تنظيم دقيق لا يبقى فيه جانب على جانب، وهو في مصلحة جميع أفراد المجتمع، لا يضر بجانب على حساب الجانب الآخر، وإنما هو يحقق المصالح لجميع الأطراف. فهو كما راعى صاحب المال راعى أيضا من ينفق عليه من المساكين، وكما راعى أيضا حق اليتيم راعى أيضا حق الولي ويسر له أمره ولم يضيق عليه في ذلك، كما أنه سعى لإصلاح أحوال المجتمع بإزالة كل ما يجلب الفساد من معاملات مشينة يترتب عليها غرر وضرر وجهالة ومواد تسبب زوال عقل الإنسان وتذهب كرامته وتحوله إلى بهيمة. كل هذا نظمه الشارع وبينه أكمل بيان وأشفاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والاستقامة عليه، فما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: قمت بأداء فريضة الحج أنا وزوجتي ونحن من سكان مكة، كما قدم بقية الأسرة من منطقة أخرى، وبعد نهاية الحج طافوا بالبيت طواف الوداع، ولم أطف معهم ولا زوجتي، وخرجنا معهم إلى الطائف ومكثت هناك 3 أيام، ثم عدت إلى مكة مقر سكني، ولم أطف إلى نهاية السنة الدراسية ومغادرة مكة، فهل يلزمني شيء في خروجي الأول بدون طواف أنا وزوجتي؟ الذي يراه كثير من أهل العلم هو أن من كان حج وأراد الخروج بعد الحج أنه يطوف للوداع، هذا الذي يراه بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أنه إنما يكون لمن أراد أن يغادر مكة وهو من الآفاقيين الذين ليس من السكان المقيمين. فالأحوط لك في مثل هذه الحال أن تكون تطوف للوداع للخروج من الخلاف في هذه المسألة. هذا سؤال من أغرب الأسئلة، يقول: توفي ولدي قبلي. أكيد لأنك كنت السائل أن يكون ولدك توفي قبلك. توفي ولدي قبلي، يقول: أنا أملك مالا، فهل بعد مماتي يرثني أولاده؟ مع العلم بأن لي ولد آخر وبنتان. أولاد الإبن لا يرثون مع وجود الأبناء مع وجود الأبناء، فإذا كان لك ابن وبنتان فإن أولاد ابنك المتوفى لا يرثون منك شيئا، لكن لو أوصيت لهم بوصية فإنهم يأخذون هذا من باب الوصية لا من باب الميراث. يقول: ما هو زواج المسيار وما حكمه؟ هل له شروط وهل تنصحنا به؟ أولا، ليس في الشرع شيء اسمه زواج المسيار، ليس هناك شيء في الشرع اسمه زواج المسيار، لكن سمعنا في هذه السنوات بعض الناس الذين يقولون: أنا أريد أن أتزوج ولا ألتزم بالقسم للزوجة الجديدة، وقد تكون في بلد وهو في بلد آخر. هذا يعود من إذا تم فيه تمت الشروط والأركان من حيث وجود ولي وشاهدي عدل والشروط الأخرى المترتبة على عقد النكاح، ولم يكن قصد الإنسان فيه التوقيت وإنما قصده استدامته، فهذا أرجو ألا شيء فيه. لكن فيه بعض المفاسد بعض أهل العلم منع منها، وهو أن الإنسان لا يكون مهيمنا على بيته ولا مراقبا له ولا مطلعا على أحواله، فقد يغيب عن أهله سنة أو قريبا منها وهي في بلد آخر، وهذا مما لا شك فيه أنه تعريض للفتنة، تعريض لزوجته للفتنة بكثرة غيابه عنها. وسألت عائشة سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 4 أشهر. ولهذا جعل الشارع لمن أفاء، لمن حلف أن لا يطع زوجته، يعني لمن آل من زوجته بأن حلف أن لا يطعها، أن يجعل له 4 أشهر، فإن فاء بمعنى رجع، وإلا يطلق الحاكم عليه. والزواج الذي جاء السؤال عنه فيه إشكال من هذا الجانب، فكونك تتزوج امرأة وتمنعها من الرجال وتتركها مدة طويلة، هذا يعرضها للفتنة، وأنت أيضا ربما يوجد عندك شيء من الوسواس عندما تحمل وأنت بعيد عنها. فينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى في هذه الأمور وأن يؤدي الحقوق الزوجية، فإذا أردت أن تتزوج فتزوج امرأة وأدي حقوقها الواجبة من القسم لها والمبيت ونحو ذلك من الأمور، ولا تعرضها للفتنة وتعرض نفسك لإيجاد بعض الشبه والشكوك والأمور التي يخشى أن يدخل منها الفساد. فلا أنصح أحدا بمثل هذا الزواج، وإن كان هذا الاصطلاح غير موجود في ما مضى من الزمن، لكنه وجد في هذا الزمن. والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله، وإذا أراد أن يتزوج وأن يكون قادرا على القسم، قادرا على العدل، فإذا كان قادرا عليه أن يتزوج، وإذا كان عاجزا عن ذلك فلا يتزوج. هذا يقول: رجل توفي وعليه دين ولم يستطع أحد من أبنائه السداد، وذلك لفقرهم، فهل يجوز أن يسدد أقساطا؟ نقول: نعم، كونه يسدد أقساط أولى من أن لا يسدد، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا يقول: ما حكم رجل صلى صلاة الجماعة مع صبية لم يتجاوزوا سن البلوغ؟ إذا كانوا ميزوا، معنى أنهم تجاوزوا 7 من أعمارهم، فصلاته صحيحة. وقد مر بنا أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يصلي بجماعته وهو في 7 من عمره، وكان أكثرهم قرآنا، يعني أكثرهم حفظا للقرآن، كان يصلي بهم إماما. يقول بعض الناس يشرب ما يسمى الخوثران أو الخوشان، أو وهو عنب زائد تمر زائد زبيب إلى آخره، هل هذا يتخمر إذا تعدى أكثر من ساعات؟ نقول إذا أنه غلى واشتد وقذف بالزبد فهو خمر، وما أسكر كثير فقليله حرام. هذه المواد نعم يصنع منها الخمر، لكن وقت تعاطيه هل هو عصير سليم وطيب أم أنه خمر مسكر؟ فإذا أنه غلى واشتد وقذف بالزبد فهو خمر لا يجوز شربه، ومن شربه يحد، وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به. هذا يقول رجل تعدى الميقات بدون إحرام ودخل مكة ولم يلبس لباس الإحرام ولم يحرم بدخوله مكة، إن كان بنية الإحرام كيف يصنع وماذا عليه؟ نقول إذا كان لم يحرم إلى الآن فإن عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، هذا هو الواجب عليه. وإن كان قد أحرم من دون الإحرام فإن عليه ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. بعض الأخوة خطوطهم غير واضحة، وهذا يسأل يقول رجل ترك زوجته سنتين بدون أي خبر فذهب والدها إلى القاضي فطلقها برضاها، يقول زوجها بعد ذلك الكلام الباقي ما هو واضح. المقصود هو لعل قصد السائل يقول ما حكم ذلك؟ نقول إذا أن إنسان غاب عن زوجته مدة طويلة بدون إذنها ورضاها فإن لها أن تطلب حق الفرقة، فإذا أن زوجها غاب عنها مدة طويلة فلها أن تطلب الفرقة وتذهب إلى القاضي والقاضي يطلقها كما وقع في سؤال السائل. هذا يقول إنه أتى بعمرة وهو قادم من مصر وأتى بعمرة من أديار علي ويريد أن يبقى بمكة 4 أيام ويريد أن يعمل عمرة ثانية، فما هو ميقاته؟ نقول الأولى والأفضل أن لا تكرر العمرة، هذا هو الأولى في حقك، وأن تكثر من الطواف والعبادة داخل الحرم. فإن أردت أن تأتي بعمرة فإنك تحرم من أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات، لكن الأولى أن لا تأتي بعمرة أخرى وإنما تطوف أفضل لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل هذا العمل، وما ورد إنما هو من فعل عائشة عندما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بذلك بعد إلحاحها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها غير محرم، فأخذ من هذا العلماء جواز هذا العمل وعدم فضيلته، فليتنبه لهذا كثير من إخواننا. هذا يقول إنسان توفي وترك ميراثا وليس له أولاد ذكور ولكن له خمس من البنات وزوجة، فهل يرث أولاد أخيه مع بناته وزوجته، علما بأن أخاه توفي قبله وله ثلاثة أولاد ذكور؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهذا توفي وله خمس من البنات وله زوجة، فالزوجة تأخذ الثمن والبنات يأخذن الثلثين، والباقي يكون لأولى رجل ذكر، وكما جاء في سؤال السائل فإن أولى رجل ذكر هم أبناء أخيه فيأخذون الباقي تعصيبا. هذا يقول إنسان يريد أن يسافر إلى بلده ويقول إن فلوسه قليلة وهو يريد الذهاب للمدينة، فهل يطلب المساعدة لهذا الأمر؟ أولا أنصح الإنسان الذي جاء يتعبد أن يكون متهيئ وعنده النفقة التي تكفيه ذهابا وعودة، لا أن الإنسان يأتي هنا ثم يبقى يتسول، فإن سؤال الناس أمره صعب، ينبغي للإنسان أن لا يعرض نفسه لهذا. نعم لو أن إنسانا حصل له عارض لم يكن يتوقعه فما معه من النفقة استهلك في هذا الأمر الطارئ وقصرت به النفقة أو سرق ماله ونحو ذلك، فهذا يسمى ابن السبيل، يعطى من الزكاة ما يكفيه. أما الإنسان الذي يبيت النية على أنه يأتي هنا ثم بعد أن يأتي يقوم ويتسول ويسأل الناس، هذا ليس من الأمور التي تليق بالإنسان المسلم، لأن هذا فيه إهانة لنفس الإنسان وتعريضه لها، فلا يليق بالإنسان أن يعمل مثل هذه الأمور. هذا يقول مكان سمعنا أنه ارتكب فيه الكبائر من الزنا ونحوها، فكيف يمكن تطهيره من النجاسة الحسية والمعنوية؟ أما الحسية فإنه يغسل بالماء، وأما المعنوية فهل أنه كان وجود هذا المكان وشراؤه بسبب أجور البغايا ونحو ذلك؟ هذا مال السحت ومال الحرام أو أمر آخر من الأمور. على كل حال المكان بحسب ما يعمل فيه يتغير وضعه، فيجب تطهير نفوس الناس وعقائدهم من الفساد، ويجب التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر بين أفراد المجتمع، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يجب على كل مجموعة من الناس يروا منكرا أن يتعاونوا على إزالته وتصحيح الوضع وإصلاح المجتمع بقدر ما يستطيعون، ولو أن الناس تعاونوا على هذا الأمر لما وجد فساد ولا شر، وما تمكن صاحب الفساد والأذى من نشر سمومه. لكن كثيرا من الناس مع الأسف يكون موقفهم سلبي من هذا الأمر، وكل يرى المنكر ويغض عنه الطرف، بينما لو أنه شيء يتعلق بماله لتفانى في ذلك وما استراح. فيجب على الناس دائما أن يزيلوا أوكار الفساد وأن يتعاونوا على نشر الخير لأجل أن يعم الأمة الصلاح والفلاح. هذا يقول: ما حكم الدروس التي تقام يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة؟ نقول: هذه مكروهة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة، فينبغي للناس قبل صلاة الجمعة أن يشتغلوا بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن ويتهيأوا لخطبة الجمعة. أما الدروس التي تلقى قبل الصلاة فإنها مكروهة. يقول: ما حكم العمل لدى بنك بمسمى مستشار شرعي؟ نقول: إذا كان هذا البنك يتعامل بالمعاملات الشرعية الإسلامية فلا بأس بها، أما إذا كان يتعامل بالربا فإن هذا لا يجوز، إلا إذا كانوا يريدوا منك أن تضع لهم نظاما شرعيا وتبين لهم الحق ويلتزموا بذلك فهذا حسن، أما إذا كنت مستشار لا يستشار فلا. هذا يقول: يريد أن يسافر يوم الجمعة بعد الصلاة، فهل يقصر معها أو يجمع معها العصر لأن وقت صلاة العصر يكون في الطائرة؟ نقول: تصلي العصر في وقتها ولا تجمعها مع الجمعة، وإنما تؤخرها إذا جاء وقتها، لأن الجمعة ليست صلاة سفر وإنما هي صلاة حضر ولا تجمع معها العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة وكانت السماء تمطر، والحديث مر بنا، ولم يجمع معها صلاة العصر. ومسوغ الجمع موجود وهو وجود البلل، وإنما صليت العصر في وقتها. فكذلك المسافر يؤخر صلاة العصر إلى وقتها ويصليها في وقتها، إما قبل إقلاع الطائرة، وإذا كانت الطائرة ستنزل وتهبط إلى الأرض قبل خروج وقت العصر فإنه يؤخرها، وإن خشي أنها تغيب الشمس قبل نزوله إلى الأرض فإنه يصلي العصر في الطائرة ويستقبل القبلة إذا كان ذلك متيسرا له، وإن لم يجد مكانا يصلي فيه في الطائرة على هيئتها فإنه يصلي على كرسيه ويستقبل عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع إذا أمكنه ويومئ بالسجود. نعم يتم. لا لا، إذا كان مسافرا يقصر، المسافر يقصر، لكن الجمع لا يجمع. يقول: هل يجوز تقسيم الطواف بين الرجال والنساء بحيث يكون جزء للرجال وجزء للنساء؟ هذا هو المعمول به، وتلاحظون أنه موجود رجال يفصلون الرجال عن النساء بحيث أن يكون ما يلي الكعبة للرجال وما يكون خارجا للنساء، لكن الناس مع الأسف الشديد لا يتجاوبون مع هذه الأمور ويؤذون بعضهم بعض، الرجال والنساء كل منهم لا يلتزم بهذا، والذي ينبغي هو الالتزام بمثل هذه الأمور التي تسهل للناس أداء العبادة بسهولة وطمأنينة وراحة ولا يكون فيها شيء من الإذى. يقول: مضاعفة الصلاة هل هي في مكة أو في المسجد؟ وهل المدينة في الحرم أم أم كلها؟ لأن قصد السائل مضاعفة بمائة ألف صلاة، المضاعفة بمائة ألف صلاة يشمل كل ما كان داخل حدود حرم مكة، لأن الله تعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والمسجد الحرام أطلق على كل الحرم لأن المشركين لا يجوز لهم دخول ما كان من حدود الحرم، وليس المقصود هو مبنى المسجد هذا فقط، بل كل ما كان داخل الحرم. فأخذ من هذا العلماء على أن المقصود بالمضاعفة بمئة ألف كل ما كان داخل حدود حرم مكة. أما المدينة فالمضاعفة إنما هي لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه نص عليه قال ومسجدي صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، فليس كذلك بقية مساجد المدينة. هذا يقول أنا آتي المسجد الحرام في الساعة الثانية وأبقى حتى أصلي الصبح ثم أذهب إلى البيت فأذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم أصلي الضحى، هل يكتب لي حجة وعمرة أم أن ذلك لابد أن أبقى بمكان الصلاة؟ الذي تكتب له حجة وعمرة هو الإنسان الذي يصلي الفجر في جماعة ويبقى في مصلى حتى تطلع الشمس وترتفع، فإذا ارتفعت صلى ركعتين أو صلى ما كتب له فيكتب له أجر حجة وعمرة. يقول ما المقصود بالمخالطة للأيتام؟ نقول المخالطة هي تشمل كل ما فيه مصلحة لليتيم من دون أن يترتب على ذلك مفسدة، سواء كانت مخالطة لهم في الأكل والشرب أو الاشتغال بمالهم مع مالك لهم وليس لك، فإذا كنت تريد أن تشتري مثلا أرضا أو تريد أن تتاجر في مرابحة ونحوها تخلط مالك وماله في هذا الأمر، وكل له ربحه بنسبته أي بنسبة المال. يقول ما معنى قول الله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ معناه أنهم يستفتحون أن نصر الله جل وعلا قريب وأنه مقدم عليهم، وإن كانوا أحسوا بشدة وإن كانوا أحسوا بالزلزلة والضيق لكنهم لا يقنطوا ولا ييأسوا، وإنما يستفتحون أن نصر الله تعالى قريب، ولهذا قال الله جل وعلا بعد هذا على أن نصر الله قريب. فالله جل وعلا ينصر عباده المؤمنين، نسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز المجاهدين في سبيله في كل مكان، في كشمير والشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان، ونسأله جل وعلا أن يذل الروس والهندوس واليهود والنصارى والبوذيين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.